بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 24 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد توقفنا في المحاضرة الماضية عن خصائص كانا، وعرفنا أن كانا تختص بخصائص. من هذه الخصائص ذكرنا الخاصية الأولى، وهي جواز زيادتها في الكلام، أنه يجوز أن تزاد في الكلام. وعرفنا أنها لا تزاد في الكلام إلا بشرطين: الأول أن تكون بصيغة الماضي كان، والثاني أن تقع بين شيئين متلازمين مثل الفعل والفاعل، والفعل ونائب الفاعل، والصفة والموصوف، والمبتدأ والخبر. لكن يستثنى من الأشياء المتلازمة، انتبه نقطة مهمة، يستثنى من الأشياء المتلازمة أن يكون جارا ومجرورا. لا يجوز أن تزاد بين حرف الجر والاسم المجرور، لا يجوز أن تزاد بين حرف الجر والاسم المجرور. إذا نقول هنا كما تلاحظون في الشريحة، ونقول تقع كان زائدة بشرطين: الأول أن تكون بلفظ الماضي كان، الثاني أن تقع بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل، ويستثنى من ذلك الجار والمجرور، فلا يصح زيادتها بينهما، زيادة كان بينهم. طيب هنا نقول: وشد قول الشاعر، انتبه، سرات بني بكر تسامى على كان المسومة العرابي. على كان المسومة، هنا على حرف جر، والمسومة اسم مجرور، وزيدت كان بين الجار والمجرور. وقلنا أنه لا يجوز أن تزاد كان بين الجار والمجرور، فلذلك هذا شاذ، شاذ بمعنى مخالف للقاعدة، شاذ بمعنى مخالف للقاعدة. فنقول شد قول شاذ. لماذا شد؟ قال: لأنه زاد كان بين الجار على والمجرور المسومة، وهذا لا يصح، وهذا شاذ. إذن الشرط الثاني: تزاد كان بين شيئين متلازمين، استثنى من ذلك الجار والمجرور، وشد قول الشاعر على كان المسومة. الأمثلة والشواهد على زيادتها، نأتي بأمثلة وشواهد جاءت بزيادة كان، نحو ما كان أحسن زيد. ننتبه للمثال هنا: ما كان أحسن زيدا، فهنا كان زائدة ليس لها أي أثر في الكلام. ما هنا تعجبية مبتدأ، وأحسن زيد الخبر، هنا جملة خبر، جملة هنا خبر، فهي هنا الآن جازت زيادتها لوقوع الشرطين: أنها بلفظ الماضي أولا، والأمر الثاني أنها وقعت بين شيئين متلازمين، المبتدأ والخبر. نقول كان هنا زائدة لأنها بلفظ الماضي، ولأنها وقعت بين شيئين متلازمين وهما المبتدأ ما والخبر أحسن، الجملة أحسن زيد. ونحو قول بعضهم أيضا من شواهد زيادتها: لم يوجد كان مثلهم، لم يوجد كان مثله. فكان هنا زائدة، يعني لو حذفتها لما تغير المعنى. كذلك هنا لو حذفتها، لو قلت ما أحسن زيدا، ما في فرق، ما في فرق بين ما كان أحسن زيد أو ما أحسن زيد. كذلك هنا لم يوجد مثلهم، مثل قولك لم يوجد كان مثلهم، ما في أي فرق. فكان هنا زائدة. لماذا زائدة؟ لأنها جاءت أولا بلفظ الماضي، ثانيا أنها وقعت بين شيئين متلازمين، الأول الفعل المبني المجهول ونائب الفاعل مثلهم، مثل نائب فاعل. نقول كان زائدة لأنها بلفظ الماضي، ولأنها وقعت بين متلازمين وهما الفعل يوجد، فعل مبني المجهول، ونائب الفاعل مثلهم. أيضا ننتقل إلى الثاني من خصائص كان، أنه يجوز حذفها. من خصائص كان أنه يجوز أن تحذف، يعني تحذف لكن يبقى أثرها في الكلام، بعكس اللي قبل، اللي قبل موجودة لكن ليس لها أثر في الكلام، اللي قبل زيادتها أنها تكون موجودة لكن ليس لها أي أثر في الكلام، كأنها غير موجودة. الخاصية الثانية عكس الأولى، بمعنى أنها تحذف من الكلام لكن أثرها باق، يعني عملها، بمعنى أنها عملها العمل ومعناها أيضا، العمل والمعنى، ولا يصح المعنى إلا بتقديرها كما سنلحظ بالشواهد والأمثلة التي تأتي. فإذا الخاصية الثانية من خصائص كان أنه يجوز حذفها فتحذف ويبقى تأثيرها في المعنى، أثرها في المعنى وأثرها في العمل وهو الإعراب. ولحذفها صور، لحذف كان أربع صور طبعا، وهي صور عقلية. الصورة الأولى أن تحذف وحدها، هذه الصورة الأولى أن تحذف وحدها. الصورة الثانية أن تحذف هي واسمها فقط، تحذف هي واسمها فقط. الصورة الثالثة أن تحذف هي وخبرها فقط ويبقى الاسم. الصورة الرابعة أن تحذف هي واسمها وخبرها، تحذف هي واسمها وخبرها. إذن لحذف حذف كان أربع صور، أن تحذف وحدها، أن تحذف هي واسمها ويبقى الخبر، أن تحذف هي وخبرها ويبقى الاسم، أن تحذف هي واسمها وخبرها. نأخذ من هذه، يكفينا من هذه الصور ثلاثة صور نأخذها إن شاء الله الآن. نبدأ بالصورة الأولى من صور حذف كان، نقول ولحذفها صور، منها الصورة الأولى أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، يعني تحذف ويحذف معها اسمها ويبقى خبرها في الكلام، ويبقى خبرها مذكورا في الكلام. طيب متى تكون؟ قال وهذه أكثر الصور استعمالا، أكثر الصور استعمالا أن تحذف فيها اسمها ويبقى الخبر، هذه أكثر الصور استعمالا. متى وتكثر هذه الصورة بعد إن ولو الشرطيتين، يعني إذا وقعت كان بعد إن ولو الشرطيتين، فهنا في هذه الحالة يجوز حذفها مع اسمها وبقاء خبرها، وهذا كثير في الكلام إن ولو الشرطيتين. مثال حذفها بعد إن شرطية، ننتبه للمثال هنا، سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا، سر مسرعا إن راكبا. هنا الآن لو تأملنا براكبا، كيف تعرب راكبا؟ كيف تعرب راكبا؟ راكبا هنا هي في الحقيقة خبر لكان المحذوفة مع اسمها، هي خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير سر مسرعا إن كنت راكبا وإن كنت ماشيا، وإن كنت ماشيا، فحذفت كان واسمها وبقي الخبر، وبقي الخبر. فراكبا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، طبعا راكبا وماشيا، والتقدير يصير مسرعا إن كنت راكبا وإن كنت ماشيا. فتلحظون لماذا هنا جاز حذف كان مع اسمها، اسمها وهو التاء، لأنها وقعت بعد إن الشرطية، وهذا كثير في كلام العرب، كثير في كلام العرب. ومثال حذفها بعد لو، قول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فما عرب خاتما؟ خاتما هنا كيف تعرب؟ نقول هنا خاتما خبر لكان، أين كان؟ اسمها، يعني والتقدير ولو كان الملتمس خاتما، ولو كان الملتمس، فحذف كان واسمها الملتمس، فنقول هنا خاتما خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير ولو كان الملتمس، فكان حذفت والملتمس اسمها أيضا، حذفت هي واسمها وبقي الخبر، وهذا كثير أيضا مع لو. ولذلك من ذلك اقرأ ولو آية من كتاب الله، اقرأ ولو آية من كتاب الله، يعني اقرأ ولو كان المقروء آية. ومثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني ولو كان المبلغ آية، ولو كان المبلغ آية. فهنا تلحظون أنه حذفت كان مع اسمها وبقي الخبر، وهذه هي أكثر الصور، وهذه هي أكثر الصور، وتكثر هذه الصورة بعد إن ولو الشرطيتين. ننتقل إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية أن تحذف كان مع خبرها ويبقى اسمها، وهذه الصورة يبقى يعني عكس الأولى، تحذف كان مع الخبر ويبقى الاسم. قال وهذه الصورة ضعيفة، وهذه الصورة ضعيفة في الكلام وقليلة، وقليلة. قال وتكثر هذه الصورة إذا وقعت كان بعد إن ولو الشرطيتين. أيضا هذه الصورة الذي يكثر، الذي يسوغ وقوعها وكذا، إذا وقعت بعد إن ولو الشرطيتين طبعا. ومن ذلك ألا طعام، ألا طعام ولو تمر، ننتبه هنا طبعا اللي قبل، ننتبه للأمثلة اللي قبل، مثل بلغوا عني ولو آية، لو قلنا ولو آية بالرافع فيكون المحذوف كان مع خبرها، يكون محذوف كان مع خبر. كذلك هنا ألا طعام ولو يعني يجوز هنا تقول ألا طعام ولو تمرا وألا طعام ولو تمر. فإذا رفعت تمر هنا ولو تمر فهنا يكون المحذوف كان مع خبرها كان مع خبرها. أما الاسم فباقي لأن اسم كان يكون مرفوع، فإذا رفع ما بعد لو أو بعد إن فإن المحذوف هو كان مع خبرها، وإذا نصب ما بعد لو أو بعد إن إذا نصب ما بعده فإن المحذوف هو كان مع اسمها. إذا نقول التقدير ولو يكون عندنا تمر، ألا طعام ولو تمر يعني ولو يكون عندنا تمر. فهنا تلحظون يكون حذفت مع الخبر وهو عندنا وبقي الاسم للتقدير ولو يكون تمر عندنا، ولو يكون تمر عندنا فحذف الفعل يكون مع الخبر عندنا وبقي اسمها. فإذا هنا تحذف كان مع خبرها مع خبرها ويبقى اسمها. وهذه الصورة هي أضعف الصور، فحذف كان خبرها وقوله عندنا وهو قوله يعني وخبره، فحذف كان خبره وهو قوله عندنا وأبقى اسمها وهو قوله تمرون. ونحو قولهم الناس، ننتبه هنا الناس مجزيون بأعمالهم إن خير فخير إن خير فخير. فهنا الآن خير مرفوع وقع بعدين، إذا كان مرفوعا فهذا يدل على أن المحذوف كان مع الخبر كان مع الخبر. ولو قلت إن خيرا وقد وردت يعني ورد هذا ولو تمرا ولو تمر، وكذلك ورد هنا إن خير وإن خيرا، فننتبه لهذه النقطة. فإذا قلت إن خير بالرفع فالمحذوف كان مع الخبر، وإن قلت إن خيرا فالمحذوف كان مع الاسم كان مع الاسم. نقول التقدير إن كان في عملهم خير فخير إن كان في عملهم خير فخير. فتلحظون هنا أن المحذوف كان مع الخبر في عملهم، في عملهم جار ومجرور هو خبر كان والاسم خير، إذا حذفت كان مع خبرها حذفت كان مع خبره وبقي الاسم وبقي الاسم. نقول فحذفت كان وخبرها وهو قوله في عملهم هذا الخبر في عملهم، وأبقى اسمها وهو قوله خير وهو قوله خير. إذن هذه الصورة الثانية. ننتقل للصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن تحذف كان وحدها أن تحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها. تحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها. قال ويكثر ذلك بعد أن المصدرية، يعني يكثر أن تحذف كان وحدها ويبقى الاسم والخبر بعد أن المصدرية أن المصدرية. مثال ذلك نحو أما أنت منطلقا انطلقت أما أنت منطلقا انطلقت. نتأمل هنا أنت منطلقا أما أنت، أصل أنت هنا اسم كان ومنطلقا خبر كان، إذن الاسم اسم كان موجود وهو أنت وخبرها أيضا موجود وهو منطلقا. ما الذي حذف؟ حذف كان وحدها حذف كان وحدها. والتقدير نقول حذفت كان وحدها وبقي اسمها خبرها، فأنت اسمها ومنطلقا خبرها طبعا. والأصل أصل المثال يعني التقدير أما أن كنت منطلقا، أصل هكذا أما أن، فهنا أصل أما أن كنت منطلقا. فكان وقعت بعد أن المصدرية، ننتبه كان وقعت بعد أن المصدرية، فلما وقعت بعد أن المصدرية جاز حذفها. فلما حذفناها التاء اسمها، التاء ضمير متصل وهو اسمها، فلما حذفنا كان هذا الضمير المتصل انفصل، هذا الضمير المتصل لما حذفنا الفعل المتصل به طبعا سينفصل فانفصل، فأصبح التاء أنت انفصل. لماذا انفصل الضمير؟ لأنه حذف المتصل به، فإذا حذف المتصل به فماذا سيكون؟ طبعا سيكون منفصلا سيكون منفصلا، فإذا اسمها التاء ومنطلقا هو الخبر. إذن هنا الشاهد أما أنت منطلقا انطلقت، هنا حذفت كان وحدها وبقي اسمها وخبرها، وأصل مثال أما أن كنت منطلقا انطلقت. ومنه قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، أبا خراشة أما أنت ذا نفعين، أما أنت ذا، أصلها أما أن كنت ذا نفر. فهنا أنت اسم كان، وذا خبر كان منصوب على أن تصبه الألف، على أن تصبه منصوب على أن تصبه، لأنه ملف أسماء الستة. إذا حذفت كان وحدها وبقي اسمها وخبرها. نقول حذفت كان وبقي اسمها وهو أنت وخبرها هو ذا. لماذا؟ لأنها وقعت بعد أن المصدرية. كيف أن المصدرية؟ المدغمة. أما هذه أصلها ماذا؟ أما أن، أصلها أما، أصلها أما أن. نقول وهو ذا لأنها وقعت بعد أن المصدرية هو الأصل. أما أن كنت ذا نفر، أما أن كنت ذا نفر. طبعا هو معنى البيت يخاطب أبا خراشة، يخاطب رجل يكنى بأبي خراشة، يقول أما أما أنت ذا نفر، يقول إذا كنت أنت صاحب نفر وصاحب قوم يؤيدونك وينصرونك وكذا، يقول فإن قومي لم تكن هم الضبع، يعني فإن قومي موجود، فإن قومي موجودون وفيهم البركة وأستعين بهم وهم يستطيعون نصرتي عليك وعلى غيرك. إذن الصورة الثالثة أن تحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها. متى يكثر هذه الصورة؟ تكثر بعد أن المصدرية. طبعا قلنا لكم الصورة الرابعة والأخيرة أن تحذف كان واسمها وخبرها. لكن ننتقل إلى خاصية أخرى من خصائص كان، خاصية أخرى من خصائص كان، وهذه الخاصية هو أنه يجوز أن تحذف لامها، يجوز أن تحذف لامها. لام إيش؟ لام كان. ما المقصود بلام كان؟ لام كان النون، لأن كان على وزن فاعل، كان على وزن فاعل، كان على وزن فاعل، فالكاف يقابلها الفاء، كان فاعل، والألف يقابلها العين، والنون ماذا يقابلها؟ ها؟ اللام. والنون يقابلها اللام، فعال فعال. إذن لام كان، المقصود بلام كان هي النون، المقصود بلام كان النون، فيجوز حذف هذه النون، لكن لا يجوز حذف هذه النون وهي اللام إلا بشروط، شروط أربعة نعرفها. إذن نقول، نعود للشريحة، المقصود بلامها، بلام كان، الحرف الأخير من كان وهو النون، الحرف الأخير من كان وهو النون. نقول يجوز حذف نون كان بأربعة شروط، إذا توافرت هذه الشروط الأربعة فإنه يجوز لنا حذف هذه النون. ننظر للشرط. الشرط الأول قال أن تكون بصيغة المضارع، تكون بصيغة المضارع، يكون أو أكون، يكون أو أكون. أما إذا كانت بصيغة الماضي مثل كان أو بصيغة الأمر كن، فإن النون لا تحذف. لابد الشرط الأول أن تكون بصيغة المضارع، يكون أو أكون أو تكون، يعني أي صيغة من صيغ المضارع، هذا الأمر الأول، تكون بصيغة المضارع. الشرط الثاني أن يكون المضارع مجزوما. الشرط الثاني أن يكون المضارع، هذا المضارع اللي هو يكون أو أكون أو تكون مجزوما. الشرط الثاني تكون مجزوما. الشرط الثالث أن يكون هذا المضارع مجزوما بالسكون، يكون مجزوم بالسكون. كيف مجزوم بالسكون؟ لأنه قد يكون مجزوما بحذف النون، يكون مجزوم بحذف من الأفعال الخمسة. إذا كان من الأفعال الخمسة مثل يكونون، يكونون، إذا أردنا نجزم يكونون ماذا نقول؟ لم يكونوا. فما علامة الجزم هنا؟ علامة الجزم هنا حذف النون، علامة الجزم هنا حذف النون، فلا بد أن يكون علامة الجزم هي السكون. الشرط الرابع والأخير ألا تتصل يكون أو تكون بضمير نصب ولا بساكن، ألا يقع بعدها ضمير نصب، ضمير منصوب، وألا يقع بعدها ساكن. فإن وقع بعدها ضمير نصب أو وقع بعدها ساكن فلا يجوز حذف النون. إذا توافرت هذه الشروط الأربعة فإنه يجوز حذف النون. الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع، الشرط الثاني أن يكون المضارع مجزوما، الشرط الثالث أن يكون المضارع مجزوما بالسكون، الشرط الرابع ألا يقع بعد هذا المضارع المجزوم بالسكون ألا يقع بعده ضمير نصب، ضمير منصوب، ولا حرف ساكن. نوضح هذه الشروط بالشواهد والأمثلة. نقول أمثلة وشواهد حذفت فيها النون لتوافر هذه الشروط، نحو أنا لم أكو بخيلا، أنا لم أكو بخيلة. هنا أكو أصلها أكون كما قلت لكم أكون، فدخل الجازم لم فأصبحت أكون بنون ساكنة والواو، فاجتمع ساكنة نون ساكنة والواو، فحذفنا الساكن الأول وهو الواو، فأصبحت ماذا؟ أكون، فأصبحت أكون بنون ساكنة، ثم حذفنا النون لأن توافرت فيها الشروط، فقلت أكو، ويجوز لي أن أقول أكون، يجوز لي أن أقول أكو بحذف النون، ويجوز لي أن أقول أكون، أكون بحذف النون أو بذكر النون، يجوز لي أن أذكر النون فأقول أكون، ويجوز لي أن أحذف النون فأقول أكو أكو. فلماذا جاز حذف النون هنا؟ لتوافر الشروط الأربعة، لتوافر الشروط الأربعة. الشرط الأول أنها جاءت بلفظ المضارع أكون. الشرط الثاني أن هذا المضارع مجزوم، لم هذه جازمة، لم جازمة مجزوم، أنه مجزوم بالسكون أكون مجزوم بالسكون. الشرط الثالث. الشرط الرابع أنه لم يقع بعدها ضمير ولا حرف ساكن. هنا أكون باء بخيلة، هذا حرف متحرك. ومنه قوله تعالى ولم أكو بغية نفسه، لم أكو بغية مثل لم أكو بخيلة. حذفت النون، والأصل في أكن أصل أكن، أصلها ماذا؟ أكن بذكر النون، وجاز حذفها يعني حذف النون لأنها بصيغة المضارع. أولا الشرط الأول جاءت بصيغة المضارع، الشرط الثاني أنها مجزوم، الشرط الثالث علامة جزم السكون، الشرط الرابع أن لم يتصل بضمير نصب ولا بساكن. سؤال هنا يؤكد القاعدة اللي ذكرناها، يقول لما لا يصح حذف نون كان في النصوص الآتية؟ الآن سنأتي بكان لا يصح حذف نونها، لماذا؟ نقول هنا من تكون له عاقبة الدار، هنا تكون، قال لماذا لا يصح حذف النون هنا؟ لا يصح حذف النون هنا لماذا؟ قال لأن الفعل غير مجزوم، تكون فعل مضارع لكن غير مجزوم، وكل الشرط الثاني أن يكون المضارع مجزوما، فتكون هنا لا يجوز حذف النون مطلقا لأن المضارع غير مجزوم. الثاني وتكون من بعده قوما صالحين، تكون النون هنا تكون لا يجوز حذف النون هنا مع أنه فعل مضارع ومع أنه أيضا يمكن يكون مجزوم. لماذا ما يجوز حذف النون هنا؟ نقول لأنه مجزوم بحذف النون لا بالسكون، يعني أصلا تكونون مجزوم بحذف نون الرفع التي تتصل بالأفعال الخمسة، تتصل بالأفعال الخمسة تكونون، فحذفت نون الرافع. أما النون الموجودة هذه فهي نون تكون، فهي نون تكون، ولا يجوز حذفها لأن هنا الفعل المضارع مجزوم لم يجزم بالسكون وإنما جزم بحذف النون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه، يكنه، يكن هنا لماذا لا يجوز حذف النون مع أنه مضارع ومجزوم، ومجزوم بالسكون مع ذلك لا يجوز حذف النون فيه، لماذا؟ قال لأنه اتصل بضمير نصب وهو الهاء، اتصل بضمير نصب وهو الهاء يكنه. المثال الأخير لم يكن الله ليغفر لهم، لماذا لم يجز حذف النون هنا؟ لم يكن الله ليغفر لهم هنا، لماذا لم يجز حذف النون هنا؟ قال لأن النون طبعا هنا مضارع ومجزوم، ومجزوم بالسكون يعني توفرت فيه شروط ثلاثة، مضارع ومجزوم ومجزوم بالسكون، ومع ذلك لا يجوز حذف النون. قال لأن هذه النون وقعت بعد الساكن، أين هذا الساكن؟ الساكن هو لام الله لفظ الجلالة، هذه همزة وصل، وهمزة الوصل تحذف، فإذا حذفت فيكون عندي لم يكن، يكن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، واللام، اللام هذه ساكنة، اللام الأولى من لفظ الجلالة ساكنة، فإذا يكون وقع بعد النون، وقع بعد النون ساكن، فهنا لا يجوز حذف النون، لا يجوز حذف النون لأنه وقع بعدها ساكن. نقول لأن الفعل يكون اتصل بساكن، فعل يكون اتصل بساكن وهو اللام الأولى من لفظ الجلالة، أما الهمزة فهي همزة وصل تحذف في وصل الكلام، نقول وهو لام التعريف. ما الساكن؟ نقول لام التعريف من قوله الله، لأن الهمزة في لفظ الجلالة الله همزة وصل تسقط في وصل الكلام، وإذا سقطت فإن نون يكن يقع بعدها مباشرة لام لفظ الجلالة الله وهي ساكنة. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن فصل في ما ولا ولات وإن المعملات عمل ليس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.